يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنا جهاد لا قتال فيه، هل معنى هذا أن الجهاد غير واجب عليهن ولكنه جائز لأنه مر بنا في السير وجود نساء جاهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الجهاد المقصود به القتال واجب لقال نعم ثم لم يستثني، لكنه قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، معناه الجهاد الذي في قتال ما يجب عليهن، لكن كون بعضهن تخرج تطوعا إذا كانت أهلا لذلك لخدمة المجاهدين وعلاج مثلا الجرحى والقيام بالواجب الذي تستطيعه المرأة كما فعلت بعض الصحابيات فلا بأس، أما الوجوب فلو كان واجبا محتما ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عدى العمرة والحج جهاد واجب في حق النساء لما فيه من مشابهة الجهاد في المشقة وبذل المال وفراق البلاد والأولاد إلى آخره. نعم. قل السائل: إذا كان الجهاد فرض عين تقدم، فأريد الجهاد ومنعتني أمي، فأيهما أقدم؟ إلزم أمك ولا تتجاوز طلبها وإصرارها على أن تبقى في خدمتها وبرها. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، وقول الله تعالى كتب عليكم القتال وكره لكم، هل يعني أن الإنسان في الأصل يكره الجهاد في سبيل الله والله أراد أن يبتلي الناس بهذه الشريعة؟ الجهاد بعض الناس ربما إذا حضر الجهاد قد يخالجه شيء من الخوف وإيثار الحياة، وهذا امتحان من الله عز وجل، فإن الشيطان قد يقذف في نفس بعض الناس المحبة للحياة وإيثارها على القتل وعلى الموت، لكن إذا تذكر فضل الموت في سبيل الله وتذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وعباد الله الصالحين تهون عليه حياته ويعظم في نفسه الجهاد، ولذلك هو لا ينبغي يعني أن الإنسان يتعاظم في نفسه ويجد نوع من الكبرياء والعظمة والشجاعة وأنه سيفعل ويفعل، فربما يخالجه شيء من الكبرياء والعظمة فيفشل. ولذلك لما أنهم في غزوة حنين قال لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة لأنهم أعجبوا في كثرتهم، الله بيّن لهم، امتحنهم عز وجل وبيّن لهم أن قوتهم لولا عون الله ونصره وتأييده ما نفعتهم قوتهم ولا كثرة عددهم، ففي البداية انهزموا، فلما وعظهم وذكرهم وعرفوا أعاد لهم القوة والنصر فاجتمعوا فانتصروا بإذن الله. إذن فالواجب أن الإنسان يكون مسددا مقارب، سدد وقارب، إذا دعيت وليس لك عذر مانع فابذل نفسك ومالك ولا تبالي، لكن لا تجد في نفسك نوع من الافتخار والمباهات والتعاظم أو شيء من الرياء أو شيء من الافتخار بالقوة، لا، اسأل ربك العافية، لكن إذا لقيت العدو فعلا استعن بالله ولا تنهزم، الله عز وجل نهى عن التولي يوم الزحف، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، هذا من أكبر الكبائر. لكن لا تتمنى، لا تقول يا ليتنا نلقاه واريك بكره وش اسوي، لا، اسأل ربك العافية، فإذا حضر استعن بالله. ولذلك كان يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو الله عز وجل بالنصر ثم يبدأ الجهاد. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.